القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. لو لم تكن للغات الأرض سيدة لأنزل الله باللاتين قرآنا، هكذا يقول الشاعر محمد مصطفى حمام في فضل اللغة العربية وعظمتها وشرفها. إنها سيدة اللغات، وهي لغة القرآن والمعاني الشريفة، هوية العرب ومصدر فخرهم ورمز شرفهم وعزتهم، بل ومنبع قوتهم وسيادتهم. إنها اللغة التي تمتاز بالجمال، بل وتصنعه من خلال حروفها وكلماتها وشعرها ونثرها. ورحم الله شوقي حين قال: إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. وفي اليوم العالمي للغة العربية يطيب لنا أن نقدم هذه الحلقة. الكثيرون مدحوا العربية وقدروها قدرها، ومن أجمل ما قيل في مدح العربية قول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة، وتعلموا العربية فإنها من الدين. ويقول عبد الملك بن مروان، وكان من الفصحاء البلغاء: أصلحوا ألسنتكم، فإن المرء تنوبه النائبة، فيستعير الثوب والدابة، ولا يمكنه أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. ويقول الثعالبي: من أحب الله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم. إنها إذن الكنز الذي يمتلكه كل متقن لها، مخلص لحرفها، ساع للحفاظ عليها من كل ما ومن يروم طمسها أو تهميشها. ويعرف المستشرقون ومفكر الغرب للعربية مكانتها وعظمتها وقدرها. يقول المستشرق الفرنسي إرنست رينان: العربية فاقت أخواتها بكثرة مفرداتها ودقة معانيها وحسن نظام مبانيها، ولم يعرف لها في كل أطوار حياتها طفولة ولا شيخوخة. بينما يقول المستشرق الألماني كارل بروكليمان: بلغت العربية بفضل القرآن من الاتساع مدى لا تعرفه أي لغة أخرى من لغات الدنيا. والمسلمون جميعا مؤمنون بأن العربية وحدها اللسان الذي أحل لهم أن يستعملوه في صلاتهم. فهنيئا لنا بلغتنا العربية، لغة الضاد، وهنيئا لنا أنها اللغة الشريفة، لغة القرآن الكريم. ختاما، ما أجمل قول الشاعر العربي اللبناني حليم دموس: لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. غدا نلتقي في بستان الحكمة.